حصريا على موقع مهرجانات.com. عود البنات علي شحن بلانا حلي يرخص لك الغلي ياللي سحرتني عود البطل ملفوف وانا لسه يا ما هشوف جايلك ومش مكسوف ما انتي قتلتني واخداني عالهادي وجمالها مش عادي لما بتيجي قصادي بموت ميتين مرة ما بحبش غير هي وعايز هتعيش ليا الحب بالنية عايزك وانتي حرة يا شغلة أفكاري حسي بقى بناري يا أحلى بنات جري يا فراولة الحتة عاوزك يا بوم بنتي يا صاحبتي وبنتي علشان أشوفك انتي بعمل مليون خطة الضحكة دي حكاية سكر في كوباية وبقولك بهوايا حبك يكفيني شفتك قمر طالع واحمر خدود فاقع الجو لو ساقع حضنك يدفيني احلى من الحلوين مفيش منك اتنين خلي قلبك يلين وهنبقى عالي العال من الدنيا انا هاخدك من جمال خدك هو انتي مين قدك يا مركب في الجمال جيالي جيالي ما بتفرقش بالي عايزك ام عيالي وتفضلي معايا يعلق اوقات مرضي الضحكة دي حكاية سكر في كوباية وبقولك بهوايا حبك يكفيني شفتك قمر طالع واحمر خدود فاقع الجو لو ساقع حضنك يدفيني